يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في لقاء جديد في أكاديمية زاد، ومع الحديث السادس في مادة الحديث. وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن وليخفى القمر، الذي دعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وخالته ميمونة أم المؤمنين، فكان يبيت عند خالته وينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وربما على نفس الوسادة. هنيئا لك ابن مسعود يا ابن عباس رضي الله عنك وأرضاك. هذا رجل كان كبار الصحابة يتعلمون عنده التفسير ويجلسون عنده وهو صغير، وكان عمر يدنيه كثيرا، حتى أن بعض الصحابة وبعض الكبار الصحابة يعني عتبوا على على على عمر: كيف تدخل يعني الغلام الصغير ونحن كبار كذا؟ فكان يأتي بالآية فيعرضها عليهم يفسرونها، ثم يعرضها على ابن عباس، فيقول: والله ما أعلم منها إلا ما يعلم منها عبد الله بن عباس. أقول أيها الأحبة، رجل له مكانة عظيمة في الأمة وفي الإسلام، وهو صاحب حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد أيها الأحبة، هذا رجل مات صلى الله عليه وسلم هو ما زال صغيرا، لكنه طلب العلم حتى أصبح حبر الأمة. وكل المفسرين عال على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب، هذا الصحابي يروي عن معاذ بن جبل أن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وقف شوي، تعالوا بنا، تكلمنا عن ابن مسعود دقيقتين ثلاث، دعونا نتكلم عن معاذ بن جبل. من معاذ بن جبل أيها الأحبة؟ والله سيرة من أجمل وأحسن السير التي ينبغي أن نهتم بها يا إخواني. في زمن ضعفت فيه القدوات، انصرف الناس إلى قدوات تافهة، اسمحوا لي في هذه الكلمة، تعالوا بنا نعرف صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، معاذ بن جبل أسلم وعمره 18 سنة، وعاش في الإسلام 18 سنة، ومات وعمره 36 عاما. الفترة التي قضاها في الإسلام 18 سنة بس، ماذا خلف للأمة من علم؟ والله علم عظيم جدا. لو جلسنا هذه الحلقة كلنا نتكلم عن معاذ ما أوفيناه حقه. كان ممن حضر بيعة العقبة الثانية. شوفوا، هذا الرجل معاذ بن جبل تميز بأوسمة كثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، من أعظم الأوسمة وسام لم ينله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة. ما هو الوسام؟ يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ بن جبل، والذي نفسي بيده إني لا أحبك، والذي نفسي بيده إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ما سمعنا أن النبي حلف لأحد إلا لمعاذ، والله ما سمعنا أنه حلف لأبي بكر ولا لعمر ولا لكثير من الصحابة. الوحيد الذي جاءنا في السنة أن النبي أقسم على حبه معاذ بن جبل، دل على ماذا؟ على مكانته وفضله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم هذا وسام ثاني في صدر معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام من يا أخواني؟ قال معاذ بن جبل. ما قال أبو بكر، ما قال عمر، ما قال ابن مسعود، ما قال ابن عباس، ما قال كبار الصحابة: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. اللهم صل على رسول الله معاذ بن جبل. بل هناك أوسمة عظيمة جدا نالها هذا الرجل، كان صلى الله عليه وسلم يردفه خلفه، وهو من القلائل الذين كان صلى الله عليه وسلم يردفهم خلفه، وكان يثني عليه كثيرا. ولما أراد أن يرسله إلى اليمن، انظروا، خرج أو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة، قال يا معاذ اركب على راحلتك، فركب معاذ على راحلته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقودها. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود ناقة معاذ ومعاذ جالس على راحلته. يا رسول الله دعنا ننزل، قال ما تنزل، فأخذ يقوده حتى أخرجه من المدينة، ثم نظر إليه قال يا معاذ لعلك ألا تراني بعد عام هذا، لا إله إلا الله، لعلك ألا تراني بعد عام هذا، ولعلك تمر بقبري وبيتي. اللهم صل. فبكى معاذ رضي الله عنه، وفعلا ما عاد معاذ من اليمن إلا وقد لحق بالرفيق الأعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا من مناقبه يقول صلى الله عليه وسلم: يقدم معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أمة محمد من العلماء خلف معاذ برتوة، هو يتقدمهم برتوة. ما الرتوة؟ قال العلماء: رمية بسهم. الله أكبر، شاب صغير لكنه ملئ علما. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ وأرضاه. ولذلك هذا الرجل مات في طاعون عمواس، مات في طاعون عمواس، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من مات بالطاعون فهو شهيد. عمر كان يجله، الصحابة كانوا يحبونه، كان يفتي في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفتي في المدينة 3 من المهاجرين و3 من الأنصار، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا جلس في مجلس تكلم الصحابة كلهم ينظر إليه هيبة لهذا الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يحبه، ومن مما أثر عن عمر أنه قال: لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر. ما قصة هذه الكلمة أيها الأحبة؟ هذه الكلمة رجل خرج في الجهاد، وبعد سنتين جاء إلى أهله فوجد زوجته حامل. بعد سنتين وجد زوجته حامل، فذهب إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، كنت في الجهاد لمدة سنتين ثم عدت إلى امرأتي حامل. قال: الحد. معاذ كان بجانب عمر، قال: خلاص واضح جدا، سنتين غايب. فمعاذ رضي الله عنه وارضاه قال: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها حق أو حقا فليس لك على ما في بطنها، هذا في بطنها روح، ما لك علي حق يا عمر. قال: صدقت. قال: اذهب بها حتى تلد ثم ائتني بها. فلما ولدت جاء الرجل مسرعا إلى عمر: يا أمير المؤمنين، والله إنه ابني، والله لقد ولد وفي فمه ثنيتان، ثنيتان يعني سنتين في فمه، وهو أشبه الناس بي. نظر عمر إلى معاذ فقالت تلك الكلمة العظيمة: لولا معاذ لهلك عمر. طيب، هل يمكن أن يتأخر الحمل؟ نعم يمكن، لكنه نادر، لكنه يمكن، وكتب الفقه ذكرت هذا. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان ما يستعجل في مثل هذه الأمور، الإنسان يتثبت. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة، سيرة هذا الرجل سيرة عطرة وسيرة عظيمة جدا، حضر كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدناه صلى الله عليه وسلم منه كثيرا، كان يعني له مكان عظيم. أنا أخشى أن يتكلم عن معاذ وأنسى لقاءنا اليوم. دعونا ندخل في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما يتوسم فيه من نجابة ومن علم ومن فضل، حتى يرسله إلى اليمن يدعوهم ويفقههم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه منهج الدعوة إلى الله. سنلاحظ أيها الأحبة أن هذا الحديث لم يجتمع على كل أركان الإسلام. لماذا؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم معاذ منهج الدعوة وطريقة الدعوة لا أن يعلمه الدين. فمعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، لكن النبي بدأ يعلمه منهج الدعوة. دعونا نأخذ الحديث ثم نعود بعد ذلك إلى التفصيلات. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما نسميه الآن في العصر الحديث الشريحة المستهدفة، واقع الدعوة، واقع الناس. قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تأتي قوما أهل كتاب، يعني يعرفون الله، يعرفون الدار الآخرة، يعرفون الأنبياء، يؤمنون بالغيب. إذن أنت الآن قد تصورت هذا المجتمع. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، التوحيد. فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، كما قلت لكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمعاذ الدعوة كيف تكون. وأنا أقول كل داعية ينبغي عليه أن يتعرف على هذا الحديث، كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أولا لا بد أن نعرف أيها الأحبة المجتمع الذي ندعو فيه من هم، أن نعرف واقعهم، أن نعرف من هم المتلقين لكلامنا حتى نصل لهم بأقصر طريقة. أذكر من الطرائف، حدثني أحد المشايخ رحمة الله عليه، يقول جاءنا داعيا من مكان بعيد، يقول فأخذناه إلى منطقة من المناطق الفقيرة جدا جدا جدا، يقول فأراد أن يخطب الجمعة فخطب في الترهيب من الدنيا ومن حب الدنيا. يقول ناس يعيشون في عشاش وفي صفيح، ما عندهم شيء من الدنيا، وهذا الأخ جزاه الله خير يخطب جمعة كاملة عن التحذير من الدنيا. يقول بعد الصلاة قمت وقلت لا يا أخواني ويا أبنائي، الإنسان المفروض أنه يعمل ويكد ويشتغل ويصرف على نفسه وعلى أهله وعلى بيته وعلى كذا. يقول فلما صعدنا السيارة قال لي يا شيخ أنت أبطلت خطبتي كلها. قال يا أخي أنت تكلمت عن الدنيا. قال نعم. قال فين الدنيا هذه؟ فين الدنيا؟ ما عندهم دنيا دولة، دولة يعيشون فقر مدقع. إذا أردت أن تقبل دعوتك أول شيء تعرف على الشريحة المستهدفة، من سيسمع كلامك، ماذا يريدون، ماذا يحتاجون، ما هو مستوى تفكيرهم، ما هو مستوى إدراكهم، ما عندهم من علم. إذا عرفت هذه الأمور فإنها هذا أجدر أن يتقبلوا منك. أما يجي إنسان يتكلم في الشرق والناس في الغرب، ما يصير يا أخي. أعرف المجتمع المتلقي حتى تصل إليه بأسهل طريقة وأسهل عبارة، والشيء الذي يتناسب مع عقولهم ومع إدراكهم. ولذلك النبي قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن يهود ونصارى، إذن عندهم علم بالآخرة، بالموت، بالقبر، بالرسل، بالكتب. إذن أنت الآن قطعت شوط كبير جدا. قد تأتي إلى قوم ما تعرف ما هي حاجتهم، فما تعرف تتكلم في ماذا، ما يستفيدون منك. فإذا أيها الأحبة الداعية لابد أن يعرف حينما يتكلم من هو المتلقي لدعوته، لكلامه، حتى يكون أبلغ في العبارة وفي الإشارة. طيب، قال إذن الآن عرفنا الآن الشريحة المستهدفة، واقع الدعوة، الناس المستهدفين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن أيضا القضية الثانية، قضية التدرج في الدعوة. التدرج في الدعوة بمعنى أن نبدأ بالأهم في المهم. أنت متدرج في دعوتك، لا تبدأ بالصغار دون الكبار، لا، ابدأ بالأمور المهمة، ابدأ بأركان الإسلام. يعني إنسان مثلا تارك للصلاة وهو مدخن، فتتكلم عن التدخين وخطورة التدخين وأنه حرام. يا أخي الرجل ما يصلي عندك. إذا ابدأ بالأهم في المهم في دعوتك، لا تبدأ بالصغائر وتترك الكبائر يا عبد الله.

حقنا على الله الذي هو أحقه على نفسي أحبتي في الله أن لا يعذبنا إذا نحن فعلنا ذلك. ولذلك أحبتي في الله الدعاء لابد أن يهتموا بقضية التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سمعت يا عبد الله؟ سمعت يا أمة الله؟ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن أهم قضية في حياتي وحياتك وحياة الأمة التوحيد، والشرك كذلك. الشرك مهم، نعم مهم جدا جدا جدا. كيف مهم؟ أعرف التوحيد حتى أطبقه، وأعرف الشرك حتى أحذر منه. عرفت الشر لا للشر أبغي ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. أحبتي في الله، هذه قضية مهمة على الدعاء أن ينتبهوا لها ولاة الأمر، أولياء الأمور، انتبهوا للتوحيد، انتبهوا للتوحيد. يعني لو كان هناك فرصة ثانية يا إخواني مش يعني تمشي، لكن ما في فرصة ثانية. من مات مشركا دخل النار، قول واحد، قول واحد أيها الأحبة. يجيني واحد قال يا أخي يمكن يدخل الجنة؟ ما يمكن، ما يمكن يا أخي. أنت تمنع رحمة الله؟ أنا ما أمنع رحمة الله، أنا أنفذ كلام الله، أبين كلام الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خذ من النهاية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يؤتى برجل يوم القيامة فيوضع على سفير جهنم، طرف جهنم، فيقول الله: عبدي لو كانت الدنيا عندك أكنت تفتدي بها؟ قال: نعم يا رب. قال: أردت منك أهون من هذا، أردت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ما الذي يعني ألجأنا إلى هذا أيها الأحبة؟ كثير من الحديث أيها الأحبة توحيد توحيد توحيد. بعض الناس يقول: أنتم ما عندكم التوحيد. نعم ما عندنا إلا التوحيد، لأن التوحيد إذا جاء جاء معه الخير كله، وإذا زال التوحيد زال الخير كله. ماذا كانت أمة العرب أيها الأحبة لما كان الشرك كانوا لا قيمة لهم، فلما جاء التوحيد حكم الأرض كلها، حكم الأرض كلها، عاشوا في سعادة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: والله يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. يا إخوان ترى أهل التوحيد يعيشون في سعادة عظيمة جدا. التوحيد مفتاح لكل خير، ليس هناك حسنة أعظم من التوحيد، وليس هناك سيئة أعظم من الشرك. خذوها من النهاية، خذوها من النهاية أبدا، ما يمكن. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا وجبت له النار. بس تات القضية توحيد. نعم توحيد توحيد. انظر يا أخواني إلى أذكار الصباح والمساء كله توحيد، منذ أن تفتح عينك إلى أن تنام توحيد. أذكار الصباح، أذكار المساء، الصلوات، الأذان، الإقامة، أذكار بعد الصلاة، قبل الصلاة، كلها توحيد. يا إخواني التوحيد ما في مثله أبدا، أعظم حسنة في الدنيا التوحيد. موسى عليه السلام لما قابل الله عز وجل، لما حدثت المقابلة في طور سيناء، إيش قال له؟ قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدك من الشاكرين. هذا كلام لمن موجه يا إخواني؟ إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعد ذلك أيها الأحبة يكون التهوين من قضية التوحيد؟ لا والله، ما نهون منها، ولا يهون من التوحيد إلا مغفل. خذوها مني، ما في إنسان يهون من قضية التوحيد إلا أحمق مغفل. مع الأسف يعني بنيت الأمة الإسلامية الآن، بنيت الأمة الإسلامية بمظاهر شركية والله يندى لها الجبين. الأضرحة والقبور والمشاهد الموجودة في العالم الإسلامي بالآلاف يا أخواني، بالآلاف. أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ بس والله رأيت رجل يوصف أنه عالم وحوله كثير من العلماء الذين هم على شاكلته عند بعض القبور، ينوحون عندها ويبكون عندها ويستغيثون بها، ما من لنا إذا تركتمونا، من يغيثنا إن لم تغيثونا، من يرزقنا إن لم ترزقونا، ويبكون. ثم يلتفت إلى الغوغاء الذين حوله، حققوا لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله، وين لا إله إلا الله؟ هذه جالس تستغيث بالأموات والقبور وكذا، وعندما يقول حققوا لا إله إلا الله، وين عقلك أنت؟ مغفل؟ واللي عندك مغفلين؟ حققوا لا إله إلا الله، كيف نحققها؟ نحققها أن نصرف العبادة لله كلها خالصة، كل عبادات نصرفها لله. من صرف شيئا لله لغير الله خرج من الدين، كفر وأشرك. مع الأسف، مع الأسف هناك من يطبل ويزمر لمثل هذه الأمور التافهة التي تنتشر في بلاد الإسلام. إخواني، الدولة العباسية لما أبيدت على يد هولاكو، متى أبيدت؟ لما انتشرت الأضرحة والمشاهد والقبور والشركيات، سلط الله عليهم هولاكو فأباد 2 مليون في يوم واحد في بغداد، وسقطت الدولة العباسية في ذاك الوقت. الخلافة العثمانية سقطت كذلك لما انتشرت الطرق الشركية والصوفية الغالية وكثير من العياذ بالله المنكرات، ما عاد لهم كذا، فأوكلهم الله إلى أنفسهم. سواء في الدولة العباسية وغيرها، لما جاءت جنود المغول فزعوا إلى القبور والمشاهد يستغيثون بها بهم، فقتلوهم ونحروهم على تلك القبور. إخواني في الله، دعونا نشغل عقولنا بس نفهم، نفهم الدين يا إخواني. لا تسمع كلامي ولا تسمع كلام يا أخي، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، طبق، طبق دينك يا عبد الله. الرسول يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما هو بسأل عبد القادر الجهلاني والبدوي والزيلعي والسيدة زينب، ليش يا أخي؟ حتى رسول الله، والله ما يجوز لك أن تدعوه من دون الله، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما تدعوه. وين عقولنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فليدعوني يا أخواني. فعلا والله عقولنا مغيبة، عقولنا مغيبة مع الأسف. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هؤلاء الذين عكوف على الأصنام وعلى القبور وعلى المشاهد، وين عقولكم يا أخي؟ الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا أخي اسأل ربك، اسأل مولاك، توكل على إلهك، ظن بربك خير، أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. آلاف القبور والمشاهد في العالم الإسلامي، وين وين التوحيد؟ وين الدين؟ وين الإيمان؟ مع الأسف. وإذا تكلمنا قال وهابية، وهابية يا أخي لا أترك الوهابية، هات هات القرآن والسنة، هات القرآن والسنة الآن، طبق طبق دينك. مع الأسف، مع الأسف الشرك كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك ينبغي للدعاء أن يركزوا على هذه القضية، كيف نخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور. التوحيد مهم جدا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في بعض الآثار أن رجلا دخل النار في ذباب، ورجل دخل النار الجنة في ذباب، ورجل دخل النار في ذباب. قالوا كيف ذلك؟ قال: قوم لهم صنم لا يجاوزه إلا من يذبح له. جاء رجل قرب للصنم، قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب له ذباب. قال: أنا لا أذبح إلا لله. فقتلوه فدخل الجنة. جاء رجل آخر قرب، قال: ما عندي شيء. قالوا: ولو ذباب. فذبح ذباب للصنم فأخلوه فدخل النار. يا إخواني القضية خطيرة جدا، خطيرة جدا. ولذلك لا بد أن نهتم بقضية التوحيد، الدعاء ركزوا على التوحيد. دلوا الناس إلى ربهم، عرفوا الناس بخالقهم، عرفوا الناس بربهم، دعوهم يعرفوا الله عز وجل معرفة حقيقية. يا إخواني ترى ما عندنا في الإسلام كهنوت أو قداسة لأحد. عندنا معظم علماء الأمة أيها الأحبة ماذا كانوا في السابق؟ كلهم موالي، أغلبهم موالي الحسن البصري، وقس على ذلك. لما تذهب عند بعض الغلاة والعياذ بالله، أو عند اليهود النصارى عندهم كهنوت خاص. لا يا أخي، ما عندنا احنا كرسي اعتراف زي الكنيسة. يا أخي أينما تكون ارفع كفك إلى الله تجد الله أقرب إليك من كل شيء. عرفوا الناس بربهم وبخالقهم يا إخواني، يا دعاء الناس يحتاجونكم، الناس يريدون منكم فعلا أن تنتبهوا لهم، دلهم على الشيء الحق. والله بعض الناس، أنا بعض أشوف بعض المناظر المؤلمة لما أشوفها في تجري في بعض القنوات وكذا، بعض الروافض وكذا يزحف على بطنه 5 كيلو 4 كيلو حتى يصل إلى المشهد الفلاني، القبر الفلاني. كيف أتعب نفسه في الباطل؟ يا أخوين أنت ديننا سهل، والله ديننا سهل. دلوا الناس إلى السهولة، دلوا الناس إلى الرحمة، دلوا الناس إلى المعتقد الصحيح، دلوا الناس إلى ربهم. ترى الله عز وجل غني عن تعذيبنا، والذي أراه ونراه كثير يا إخواني من بعض الناس المنتسبين للإسلام، والله كارثة مؤلم، جلد النفس وضرب النفس وإدماء النفس وأشياء كثيرة. أين هل هذا من الدين؟ والله ما هو من الدين. رسول الله لما رأى الرجل واقف في الشمس قال ما به؟ قال نذر أنه لا يستظل وأن يظل واقفا أو كذا. فقال إن الله غني عن تعذيبه نفسه، مروه فليستظل وليقعد أو فليفطر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فاصل أيها الأحبة ونعود إليكم إن شاء الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعظم قضية في حياتنا، حياة الأمة، التوحيد. أقول أيها الأحبة، فهذا الحديث يبين كما قلت لكم التدرج، وينبغي الإنسان أيها الأحبة في الدعوة والداعية أن يسلك سبيل التدرج. ابدأ في الأهم في المهم، وهكذا نبدأ في الصلاة، في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في أركان الإسلام وما يلحق بها. مهم جدا أن نفقه هذا أيها الأحبة. بدأ بالتوحيد ثم بالصلاة، وكما تعرفون أيها الأحبة الصلاة عمود الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة. الصلاة خير موضوع، من استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع. أحبتي في الله، أنا لا أريد من الآن نتكلم عن حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة. في مسلم ما يصلي؟ في مسلم عاقل ما يصلي؟ مع الأسف فيه، بس مو عاقل، ما هو عاقل. يا إخواني، الصلاة صلة بينك وبين الله. كل الشرائع حتى التوحيد فرضت علينا في الأرض إلا الصلاة، فرضت في السماء السابعة. ليش؟ لماذا؟ لأهميتها، لمكانتها، لفضلها، بل أن الله الرحيم الرحمن الكريم الحكيم اللطيف الخبير البصير فرض 50 صلاة. أنا ليش ذكرت اسم الله الحسنى هذه؟ حتى نعرف أنه لما فرض الله 50 ما فرضها اعتباطا تعذيبا، لا، لأن الله عليم خبير بصير حكيم لطيف، أعطانا 50 صلاة لأنها هي الفائدة الحقيقية لنا. ولذلك لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، كان معظم وقته صلاة، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، بعض الصحابة يصلون معه فيوشك أحدهم أن يجلس. ليش؟ يعرفون قيمة الصلاة. السلف الصالح كيف كانوا يصلون؟ لما نقرأ في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام وأهل السنة والجماعة، كان يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما كبر سنه ورق عظمه وضعفت قوته جعل 150 ركعة بس نافلة. السلف الصالح هكذا كان. أنا البارحة كنت أقرأ في بعض السنة، فيقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بموسى في قبره يصلي، وبعيسى في قبره يصلي، وبإبراهيم في قبره يصلي. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة صلة بيننا وبين الله يا أخواني. والله العظيم أن هذا الذي لا يصلي أنه محروم، والله محروم، والله محروم. ما عرف حلاوة الصلاة، ما عرف لذة الصلاة، ما عرف الأنس بالله، مسكين محروم. بعض الناس يعني يجد حلاوة وأنس في المحرمات في الشهوات، لأن الشيطان قد نام على قلبه، نكس فطرته، لكن والله ما فيها راحة. الصلاة هي الراحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة، مو من الصلاة، بالصلاة. هي راحة، أنس، لمن عرفها، لمن تلذذ بها. يعني لا تظن يا عبد الله إنسان ما يصلي وجاء الآن يبغى يكبر ويصلي ويشعر براحة، لا، بيشعر مسجون، لأن الطبع مقلوب، الفطرة منكوسة. متى؟ إذا استلذ بالصلاة، إذا حافظ على الصلاة، على الفرائض، على النوافل، على المستحبات، على التطوعات، بعد ذلك يدخل في الصلاة، ما يبغى يخرج. يقول بعض السلف: والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، أحمل هم خروجي. يقول: لما أتذكر أني بخرج أهتم، أتألم. الآن بعض الناس إذا سمع الأذان قطب جبينه، ما دبر صلينا، بسرعة سرجت، لأنه مسكين، الفطرة مريضة، مريضة. كما قال عثمان: والله لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. فكيف بالصلاة يا أخواني؟ صلة بينك وبين الله، صلة. يجي مسلم ما يصلي، مسلم ما تصلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر تركها فقد حبط عمله، صلاة واحدة، فكيف بغيرها؟ لا إله إلا الله. أسوأ الناس سرقة، ألا بيسرق في صلاته؟ قالوا كيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. الله أكبر. يا إخواني الصلاة مفتاح عظيم للخير، للرزق، للهداية، للسعادة، للرضا من الله سبحانه وتعالى. يا أخي صلة بينك وبين الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وين الصلاة في حياتنا؟ تبقى كنقل الغراب. ما عرفنا قيمة الصلاة. والله قرأت أن أحد السلف يقول والله ما أحزنني منذ 40 سنة إلا طلوع الفجر. أحزنني منذ 40 سنة إلا طلوع الفجر. ليش؟ لأنه في أنس مع الله سبحانه وتعالى طول الليل يصلون. هكذا كان الصحابة يا إخواني. دعونا يا أيها الأحبة نتلذذ بالصلاة. إذن الصلاة، الزكاة، أين الزكاة في حياتنا؟ طبعا كما قلت لكم الآن الرسول يعلم معاذ التدرج. والزكاة يا إخواني حقيقة فعلا هي صدقة، دلالة على صدق صاحبها، ولذلك تخرجها وأنت يعني سعيد بها تأخذ أجرها، تخرجها وأنت نفسك غير متقبلة تأخذ منك غصبا عنك وليس لك فيها أجر. ولذلك أيها الأحبة فعلا صدقة تزكيه مطهر بها، اسمها زكاة، نماء وزيادة. ثم يبين له إيش قال، وإياك وكرائم أموالهم. يقول لا تأخذ معاذ أحسن الأموال ولا أقلها، هذا حق لله عز وجل وهذا حق للفقراء، فخذ الشيء الوسط. الاعتدال مهم جدا في كل شيء، سواء في الزكاة أو في الدين كله، الاعتدال مهم ومطلب مهم جدا. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر. إياك ودعوة المظلوم. الظلم ظلمات يوم القيامة أيها الأحبة، ظلم ظلمات. انتبه، ترى الله عز وجل حتى الكافر لا يرضى أن يظلم الكافر فضلا عن المسلم. ودعوة المظلوم ولو كان كافرا الله يقبلها، فإن كفره عليه، أما الظلم لا يقبله الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انتبه، انتبه، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك انتبه، لا تظلم أحد حتى نفسك ما تظلمها. وأعظم الظلم أيها الأحبة الشرك بالله، أعظم الظلم. ثم حقوق الناس، فالإنسان ينتبه. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الإنسان يأخذ حقه في الدنيا ولا في الآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من عدل الله يوم القيامة أن الشاة في الدنيا نطحت ما عندها قرون، يوم القيامة ينبت لها قرون ويقول اقتصي. هذا بين البهائم، كيف بين البشر؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الأحبة الأفاضل، بقي لنا مهمة، قضية مهمة جدا، الوقت ما يستسع، لكن لعلنا أن نوفيه في لقاء آخر، ألا وهي الدعوة إلى الله وأهميتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو، حياته كلها دعوة إلى الله، وكان يرسل دعاته ومن ضمنهم معاذ. أيها الأحبة، ليس هناك في الدنيا عمل أشرف من الدعوة إلى الله، والله وبالله وتالله ما هناك عمل في الدنيا أعظم من الدعوة إلى الله. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما فيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن أحبتي في الله، هذا يحملنا أمانة أن نكون من الدعاء. يا أحبابي اسمعوا إلى هذه البشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنملة في جحره والحوت في البحر إيش؟ قال ليصلون على معلمي الناس الخير. سمعت رعاك الله، لا يصلون على معلمي الناس الخير. الله، ملائكته، أهل السماء، أهل الأرض، النملة في جحره، الحوت في البحر، كل شيء يصلي يدعو على معلمي الناس الخير. أبعد هذا شرف؟ ما في شرف. لذلك أيها الأحبة، الإنسان يدعو إلى الله قدر ما يستطيع، بنفسه، بفكره، بقلمه، بهيئته، بماله، بفكره. يا أخي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. اسمحوا لي أن أختم هذه الحلقة باستضافة العلم، علم الدعوة في هذا الزمان، الدكتور عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه. هذا العلم الذي ألجمنا وأتعبنا رجل طبيب بشري يدعو إلى الله حوالي 30 سنة يسلم على يده أكثر من 11 مليون مسلم، يبني 5700 مسجد، يبني 860 مدرسة جامعات، يحفر أكثر من 13,000 بئر، يكفل أكثر من 15,000 يتيم، ينفق على 95,000 طالب وطالبة، يعني وزع ملايين المصاحف. والله أنا لما أذكر هذه الشخصية أصاب بالعجز، لكن أنا أغبطه وأسأل الله أن يتقبل عمله. 11 مليون مسلم في ميزان حسناته نحسبه والله حسيبه، تخيل، والآن في قبر رحمة الله عليه، وكل أعمالهم نحسبهم والله حسيبهم، كل أعمالهم تجير مثلها إلى عبد الرحمن الصميد رحمه الله. هذا والكنز هنا يا أخوان، لما الآن نستشعر الدعوة مثل هذه الشخصيات التي قدمت الأمة. ولذلك أيها الأحبة علينا فعلا هذا الباب ألا نتأخر عنه. ما تقدر أنت بلسانك بكلامك بقلمك بمالك اكفل الدعاة، سيرهم، الجمعيات التي تقوم على مثل هذا الأمر ساهم فيها، لا تبتعد عن ركب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله نعمة عظيمة جدا. ولذلك نقول أيها الأحبة هذا الحديث يبين فضل الدعوة ومنهج الدعوة ووسائل الدعوة وطرق الدعوة، وأعظم من مثلها هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده معاذ رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام. إلى هنا نأتي إلى آخر اللقاء أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.